عمر، وحينئذ فنترك أثر ابن عمر وقول ابن عمر ندعه له، لأنه هو قال يجب الوضوء من التقبيل، وغيره من كبار الصحابة ابن عباس وغيره أيضا قالوا ما في وضوء على التقبيل ولا على اللمس، وهذا القول دعمه حديث عائشة، وقول ابن عمر ليس هناك ما يدعمه، فكان الراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله من أن التقبيل سواء كان بشهوة أو بغير شهوة لا يوجب الوضوء، اللهم إلا في حالة واحدة ليس لا علاقة بالحديث، وذلك إذا خرج منه شيء لمس أو قبل فتحركت شهوته وخرجت منه إما مذي أو مني، فحين ذن كل حكمه ليس له علاقة حين ذاك باللمس أو التقبيل، فاللمس أو التقبيل لا ينقض الوضوء كلمس أو تقبيل، أما إذا خرج منه أي شيء ولو مجرد ما نظر وما لمس وخرج منه شيء فهذا الشيء هو الذي أوجب التقبيل، هذا خلاص أوجب الوضوء. هذا خلاصة ما يتعلق بين حديث عائشة وبين قول ابن عمر، فحديث عائشة لا يعارض بقول ابن عمر لأن قول ابن عمر ليس تشريعا بخلاف فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الوارد في حديث عائشة.